الأربعين تبعين المسلمين ويجب الله وصلنا إلى الإشكال الزيب الشديد والمسكون لقواعد الرجال البدوية والحوية في علم الأصول لأن كل هذه القواعد أحيانا تؤثر في عملية استنباط الحصول الشرع. فالزيد الشريف ذكر جوابا جواب من المحقق النائمي وجواب من السيد الشريف وبعد ذلك هو يأخذ كلام الحكم اللي ذكره الحكم بمناسبة إخراج إصالة الطهارة من القواعد الأصولية. أما كلام المحقق النائمي، المحقق النائمي من القواعد الأصولية تقع خبرا للاستنباط كبرا في قياس استنباط الحكم الشرعي. فلذلك نحن نذكر أمثلة ثلاثة شيء القاعدة الأصولية تقع كبرا في قياس الاستنباط. مثال من الملازمات في مثل السفر للحج مقدمة للواجب وكل مقدمة للواجب واجب، فهذه الكبرى نتيجة ولازم القاعدة الأصولية وهي الملازمة بين وجوب الدين المقدمة ووجوب المقدم. من هذه الملازمة النتيجة أنه كل واجب يجب مقدمته أو كل مقدمة من واجب واجب. فهذه القضية الكلية جعلنا هنا في هذا القياس كبرى، كل مقدمة للواجب واجب، السفر للحج واجب. فهنا النتيجة الفكرية استنتجناه من قاعدة أصولية التي وقعت كبرا لقياس الاستنباط. مثال آخر من باب الحجج، صلاة الجمعة مما قام سبب الفكر على وجود الصلاة الكبرى، وكل من كان كذلك فهو واجب. فصلاة الجمعة واجبة في عصر الليل. فهل هذه النتيجة الفكرية تنتجها من كبرى في قياس هذه الكبرى لازم القاعدة الأصولية وهي تجيب خبر الفكر؟ فإذا كان خبر الفكر حجة فطبعا نتيجة شنو؟ انه كلما قام الخبر على وجود الاصول. فهذه النتيجه من هذه المساله الاصوليه جعلناها كبرى واستنتجنا من هذه الكبرى نتيجه فكيه وهي وجوب صلاه الجمعه. مثال اخر من باب الاصول العربيه، شرب السفن مشكوك الحرمه وكل مشكوك الحرمه حلال، شرب السفن حلال. فهنا هذه النتيجة الفقهية حصلت من كبرى، وهذه الكبرى نفس القاعدة الأصولية كل مشكوك الحرمتي. فشئنا لابد أن تقع القاعدة الأصولية كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي. فإذا اعتبرنا كبرية القاعدة الأصولية في عملية الاستنباط، فتخرج القول اللغوي أو المسألة اللغوية والمسألة الرجالية والمسائل النحوية لأن هذه مسائل لا تقع كبرا في قياس الاعتبار. في مثل الصعيد في اللغة للتراب الخالص مثلا، ومن هذه المسألة اللغوية لا يستنتج حكم شرعي إلا إذا جعلناه صغرا. مثلا نقول الصعيد ظاهر في التراب الخالص، وكل ظاهر يجب التعبد به فهي النتيجة الكبرى مسألة أصولية. الظاهر يجب التعبد به، فالصعيد يجب التعبد به بمعنى اللغة. فهنا هذه المسألة اللغوية ما وقعت كبرى بل وقعت صغرى. لذلك شاهدنا نقول نحن ناخذ قيد الكبروية في القاعدة الأصولية حتى تخرج المسألة اللغوية والمسألة الرجالية، وهذا وجه جمع الإشكال الثالث الوارد على التعريف المشهور. لكن السيد الشبيب يشكل على كلام المحقق النائب أننا إذا أخذنا قيد الكبروية وصفا للقاعدة الأصولية حتى تخرج الوسائل اللغوية والرجالية والمشاركة ذلك، فهناك قواعد ومسائل أصولية لا تقع الطبعية في قياس الاستنباط بل تقع صغرا في قياس الاستنباط. سيذكر السلف الشديد مثال من مباحة الألفاظ ومثال من مباحة الملازمات. مثال مباحث الألفاظ، الأصوليون يتحدثون عن ظهور سيدة الأمر في الوجود، ظهور الجمع المحلى للألف واللام على العموم، ظهور الجملة الشرطية على المفهوم، وما كان ذلك من المباحث الأصولية الموجودة في بحث الألفاظ. فنحن نأخذ مثالا واحدا، سيدة الأمر ظاهر في الوجود. سيد الشبيب يقول هذه مسألة أصولية، أن الأصوليون يبحثون عن ظهور صيغة الأمر بالوجود، وهذه المسألة لا تقع كبرى في قياس الاستنباط بل صغرى. ولذلك نحن نحتاج إلى قياسين حتى نستنتج حكم شرعي. صيغة الأمر ظاهر بالوجود وكل ظاهر يجب التعبد به، فصيغة الأمر يجب التعبد به. هذه النتيجة. حتى الآن ما أخذنا نتيجة تقريبا، فنحتاج إلى قياس ثاني. مثلا نقول أقيم الصلاة صيغة أمر، وكل صيغة أمر يجب التعبد به. النتيجة اللي أخذنا من القياس الأول جعلناه كبرى في هذا القياس الثاني، والآن حصلنا على النتيجة الأخيرة، أقيم الصلاة يجب التعبد به. فالسيد الشيخ يقول هذه المسألة الأصولية صارت صغرى في هذا القياس، القياس الأول صيغة الأمر ظاهر في الوجود وكل ظاهر يجب التعبد به. النتيجة اللي أخذنا جعلناه كبرى في قياس ثاني حتى أخذنا نتيجة سخية. فلذلك هذا الخصوصية ذكرها المحقق النائب أن القاعدة الأصولية الكبرى في قياس الاستنباط لا تنطبق على بعض القواعد الأصولية، ومباحث الألفاظ كلها تخرج إذا اعتبرنا كبروية القاعدة في عملية الاستنباط. والمثال الآخر مثال من الملازمات العقلية. سيد الشهيد يقول في مسألة اجتماع الأمر والنهي، على القول بالامتناع، هذا اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع تدخل في باب التعارض ويترتب عليه أحكام التعارض، فلذلك لا تقع كبرى. نقول مثلا الامر والنهي في مورد واحد على القول بالابتلاع متعارضات، وكل متعارض يترتب عليه احكام التعارض، فالامر والنهي في مورد واحد يترتب عليهما احكام التعارض. هل النتيجه اللي اخذناها منع الكبرى بقياس ثان حتى ناخذ نتيجه تسليمها في مثل سلم ولا تقصر في مورد واحد امر ونهي، وكل امر ونهي يترتب عليهما احكام التعارض، وسلم ولا تقصر يترتب عليهما احكام التعارض. فهنا حتى الآن مع أنه شكلنا قياسين، مع ذلك النتيجة الفقهية المباشرة ما أخذنا، فقط قلنا ترتب أحكام التعارض. ترتب أحكام التعارض شنو؟ أحكام التعارض إذا كان هناك مرجحات فنأخذ من المرجحات، وإذا لم تكن هناك مرجحات فصافر. هذه أحكام التعارض بصورة مباشرة. لذلك تجدون يكون أساس اجتماع الأمر والنهي صغرى لكبرى أخرى، وهي كبرى التعارض، مسألة أصولية من المتعارضان يترتب عليها أحكام التعارض، أي مسألة أصولية أخرى جعلة كبرى. وهذه مسألة اجتماع الأمر والنهي جعلت صغرى، وعلى القول بالجواز مسألة اجتماع الأمر والنهي تكون في الصغرى حجية الظهور الإطلاق، لأن الأمر بإطلاقه يشمل هذا المورد، لو الواحد اللي اجتمع فيه الأمر والنهي صلاة المكان المقصود مثلا، الأمر بإطلاقه يشمل والنهج بإطلاقه يشمل، فبصير داخل لحجية الإطلاق. فلذلك هذه المسألة لابد أن تكون خارجة، لأنها لا تقع كبرى بل صغرى في عملية النظام. هذا إشكال السيد الشهيد على المحقق النووي، أن القاعدة الأصولية دائما ليست كبرى في عمليه احيانا كبرى واحيانا صغرى. فمن هذا القيد قيد الفضائيه لا يمكن ان نخرج المفاهيم النظريه والرجاليه مثلا من محور. ياتي الى كلام سيد الخوض رحمه الله عليه، هو بدل الكبرويه اضاف قيد اخر في القاعده الاصوليه، حتى بهذا القيد تخرج المسائل اللغوية والرجال الكلام، أن لا ينضم إلى هذه القاعدة أصولية أخرى في عملية الإسلام. يعني القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج الى انضمام قاعده اصوليه اخرى في عمليه الاستنباط الفقهي الشرعي. عدم انضمام قاعده اصوليه اخرى هذا قيد للقاعده الاصوليه، ولذلك بهذا القيد تخرج المسائل اللغويه والرجاليه. مثل اللغوية ظهور كلمة الصعيد في التراب الخالص، فهذا يحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى وهي حجية الظهور. وأما مثلا المسألة الرجالية وفاقة فلان، هذه المسألة تحتاج إلى قاعدة أصولية وهي حجية الخبر الثقة. فلذلك هذه القواعد المسائل مسألة رجالية ومسألة لغوية تخرج، لأن هذه المسائل تحتاج إلى انضمام قاعدة أصولية تحتاج استنبط منها حكم شرعي. وأما إذا يستشعر على السيد الخوي أن مباحث الألفاظ نفس الشيء كما قلنا قبل قليل، الأصوليون يتحدثون عن ظهور صورة الأمر في الوجود، فلا يستنبط من هذه المسألة الأصولية حكم شرع إلا أن تضمن مسألة أصولية أخرى إلى هذه المسألة، وهي مسألة حجية الظهور. فالسيد يقول الظهور حجية الظهور لا يتسع على الأصولية. لماذا لا يتسع على الأصولية؟ يقول لأن لا خلاف في حجية الظهور، الظهور حجة لا خلاف بين الأصوليين في حجية الظهور بنحو الإجماع. أما الاختلاف الموجود في التفاصيل، مثلا إخواننا الأفلاويين يقولون ظاهر الكتاب ليس بحجة، أو محقق الكون صاحب القوانين يقول أن الظهور حجة لمن قصد إفهامه، أما الظهور بالنسبة لغير من قصد إفهامه ليس بحجة. فهناك البحث بين الأصوليين حول تفاصيل هذه القضية، أما نفس القضية ظهور حجة لا خلاف بين الأصوليين. فلذلك هذه القضية الكلية ليست مسألة أصولية بسبب عدم الخلاف حول هذه المسألة. فلذلك المباحث الألفاظ صحيح في عملية الاستنباط تحتاج إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة حجية الظهور، لكن قاعدة حجية الظهور ليست قاعدة أصولية. نحن ذكرنا أن القاعدة الأصولية لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى في عملية الاستنباط، ما قلنا أنها لا تحتاج إلى أي قاعدة من القواعد، فقط قاعدة أصولية لعملية الاستنباط لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. فمباحث الألفاظ صحيح في عملية الاستنباط تحتاج إلى قاعدة الظهور الحجة، ولكن حجية الظهور ليست قاعدة أصولية بسبب عدم الخلاف. هذا الجواب السيد الخوئي عن هذا الإشكال. فلذلك ذهب قيد السيد الخوئي رحمة الله عليه تبع الإشكال الثالث، وهو دخول الوسائل اللغوية والرجالية في تعريف المجد الأصولي. ثم السيد الشهيد يرد على السيد الخوئي بردين، الرد الأول حول نفسه أخذ هذا الوصف، وصف عدم الحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى، والرد الثاني على جواب السيد الخوئي عن الإشكال في ظروف مباحث الألفاظ. الرد الأول السيد الخوئي يقول ما المقصود أن قاعدة أصولية في عملية الاستنباط لا ينضم لا تنضم إليه قاعدة أصولية أخرى؟ ما المقصود؟ أن قاعدة أصولية أخرى تكون كبرى منطبقة على هذه القاعدة الأصولية لا تنضم، هذا معناه عدم اندماج قاعدة أصولية أخرى، عدم اندماج قاعدة أصولية أخرى في معناته، معناته أن هذه القاعدة الأصولية الأخرى تكون كبرى بحيث تنضبط على القاعدة الأولى، هذا النحو من القاعدة لا تنضبط. هذا الكلام يبنى على كلام قاعدة أصولية يجب أن تكون كبرى، إذا كانت كبرى لا تنضم إلى الكبرى كبرى ثانية، واضح؟ معناه أن القاعدة الأصولية لا بد أن تكون كبرى حتى لا تنضم إليها قاعدة أصولية أخرى كبرى من هذه القاعدة، إذا كانت كبرى بعد ذلك كبرى ثانية ينضبط عليها. ومعناه شنو؟ معناه ان القاعده الاصوليه لا بد ان تكون كبرى، فهذا الكلام رجع الى كلام المحقق النائي. واما اذا كان المقصود ان القاعده الاصوليه لا تنضم اليها قاعده اخرى اصوليه ولا تكون كبرى، طبعا هذا المقصود. هذا الاحتمال الثاني، انه قاعدة الاصولية لا تنضم اليها في عملية الاستنباط، قاعدة اصولية اخرى ولو لم تكن كبرى. اذا كان الشيخ الشيخ يقول ما في اكثر من فرضين في هذا الاحتمال. الفرض الاول ان هذه القاعدة الاصولية لا تنضم اليها قاعدة اخرى ولو لم تكن كبرى في عملية الاستنباط، لا تنضم دائما. قاعدة الاصولية دائما لا تحتاج الى انضمام قاعدة الاصولية الاخرى ولو لم تكن كبرى. هذا من الانضمام بصورة دائمة. ايش السبب شنو يقول بعض القواعد الاصوليه تخرج؟ زين؟ الجيل الظهور. الجيل الظهور قاعده اصوليه ودائما لا تنضم اليها قاعده اصوليه اخرى في عمليه الاصوليه. احيانا تتالى مثلا عندما تكون حجية الظهور في خلق الواحد، عملية الاستنباط في الخبر الواحد متوقف على قاعدتين، حجية الظهور وحجية الخبر الدفع. خبر الدفع حجية الخبر مقصود من ناحية السند، وحجية الظهور حجية الخبر من ناحية الدفع. فهذه قاعدة أصولية أحيانا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، وأحيانا لا تحتاج. الظهور إذا كان في الآيات الكريمة فهو ما تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. لذلك تخرج مثل هذه القاعدة لأنها دائما من مستقبل من ضمان قاعدة الأصولية الأخرى ولو لم تكن. وأما إذا كان الأصول أحيانا لا تحتاج إلى الانضمام، إذا كان الشكل فتدخل المسألة اللغوية. مثل كلمة الصعيد، فهنا لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى ولو لم تكن كبرى، وهي حجية السبب. المسألة اللغوية لظروف الصعيد في المعنى الفلاني هذا تذكر، وأنت لا تذكر هذه كلمة الصعيد بعد تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. هذا الفرض نظر رسول قاعدة أصولية تكون كبرى. هذا الفرق الثاني، انه تحتاج الى قاعدة اصولية اخرى ولو لم تكن كبرى. في هذا الفرق نحن نتحدث، انه تحتاج الى قاعدة اصولية اخرى لا تكون كبرى. فكلمة الصعيد لا تحتاج الى قاعدة اصولية اخرى لا تكون كبرى، ذلك لان كلمة الصعيد في الايات الكريمة فقط، الايات الكريمة الجذور تحتاج الى حجية الظهور، وكل حجية الظهور هي الكبرى. لا، احنا فرضنا حاليا ان القاعدة لا تحتاج الى قاعدة الاصولية الاخرى ولو لم تكن كبرى، وهنا تدخل كلمة الصعيد لانها احيانا لا تحتاج الى قاعدة الاصولية الاخرى ولو لم تكن كبرى. فعلى فرض تخرج بعض القواعد الأصولية، وعلى فرض آخر تدخل المسألة اللغوية. لذلك يقول الشهيد هنا هذا القيد لا أشرح له من الصحة باحتمالين، والاحتمال الثاني صار في فرضين. نأتي إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني حول رد التجذور على الإشكال. إشكال أريد مضاعفة الألفاظ لأنها تنضم إليها قاعدة أصولية أخرى وهي حجية الظهور. يجب ان يكون هذا الان يرجع على هذا الاختيار ان المحمديه في الدخول ليست مساله السنين وان لا خلاف بين المسلمين في هذه المساله. السوق الشهير دون الكلام في مقام الاخبار فالمسألة متعلق مقام الإخبار يعني متقدم على مقام الإخبار. فالآن أصولية المسألة تتوقف على شيء متأخر عن هذه المسألة وهو مقام الإخبار. هذا غير معقول. فالمسألة لا بد أن تكون أصولية حتى تصير خلاف حول نفس المسألة أو إثبات المسألة. فالخلاف دائما في مقام الإخبار حول النفي والإخبار. وأما الأصولية لا بد أن تكون المسألة أصولية حتى تصير خلاف فيه. لا أن المسألة لا بد أن يكون فيها خلاف حتى تصير شيء أصولي. شيء غير معقول. المسألة لا بد أن يصير فيها الخلاف بين الأصوليين حتى تصير أصولية. بل مسألة أصولية يصير فيها الخلاف. فلا بد نحن أن نرى نقطة من تميز المسألة الأصولية عن بقية المسائل وبعدين يصير خلاف حول المسألة الأصولية. لذلك أصولية المسألة مو ناشئة من الخلاف، بل الخلاف في المسألة الأصولية. هذا الكلام اللي ذكره السيد الخوذي حمل ما دام لا اعتبار لهذه المسألة، فالمسألة ليست أصولية ليست صحيحة. هذا الرد الثاني على جواب السيد الخوذي عن الإشكال الوارد عليه. ولذلك يقول السيد الشريف أن الملاحظة كانت راجعة على تعريف المشهور، فنحن نحتاج إلى تعريف آخر. وشنو هاي الخصوصية الثانية اللي نأخذ هي إجراء الأصولية؟ العلم بالعناصر يعني بالقواعد المشتركة. أي مشتركة؟ القاعدة الأصولية أولا مشتركة، يعني غير منحصرة في باب دون باب. بهذا الكلمة قيد الاشتراك وهو عدم الانحصار في باب دون باب من أبواب الفقه. أولا نخرج المسألة اللغوية والرجالية وثانيا نخرج صلاة الطهارة. صلاة الطهارة صحيح حجة بمعنى المعذر والمنجم، لكن تنحصر في باب واحد وهو باب الطهارة. من هذا القول تخرج صلاة الطهارة. لكن تبقى مسألة رجالية. مسألة رجالية بقيد الاشتراك تخرج. يعني إذا كان مثلا فلان الضاوي الثقة فله أخبار في أخبار مختلفة من الفقه، فله تأثير في عملية الانضباط في أبواب مختلفة من الفقه. فكيف نخرج المسألة الرجالية؟ بالاشتراك أخرجنا اللغوي، بالاشتراك أخرجنا اتصال الطهارة، لكن كيف نخرج المسألة الرجالية؟ وبالاستنباط أدخلنا الأصول العملية الشرعية والعقلية، لأن الاستنباط تحصيل حجة على الحكم الشرعي. هذا يتوقف على ميزتين في الجعل الشرعي اللي ذكره السيد الشريف. ما ذكر السيد الشريف هنا بعد ما يتطرق الى هذا النقطه في مساله الجعل. اما الملاحظه الثالثه فهناك عده محاولات للجواب عليها، منها ما ذكره المحقق المالي صلى الله عليه وسلم من اضافه السيد الكبراني في التعريف لاخراج المركب والتعريف القاعده المسلميه يجب ان يتقبل كلهم في اقياس الاستنباط. وأما ظهور من صعيد الرسول رب القياس بحاجة إلى خبرة قضية الظهور. ويرد على المحقق النائي أن جملة من القواعد الأصولية لا تقتضي الخبرة أيضا تظهر صيغة الأمر في الوجود وظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم، فإنها هذه القواعد محتاجة إلى خبرة كبيرة تدور فمن فرق بينها وبين المسائل اللغوية. وكذلك أيضا مسألة الاجتماع الأمير الألماني، فإن الاجتماع في هذه المسألة يحقق الصبر على كثرة التعارض بين خطابي الفن وولايات الأمصار، والجواز في هذه المسألة يحقق صبر على كثرة كبيرة الأطلاق. ومنها من المحاولات ما ذكرت من الأستاذ من استبدال بين الكبروي بصفة أخرى، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية للتنظيف الشرعي بلا ضمن قاعدة أصولية أخرى. ويخرج ظهور كلمة الصعيد باحتياجه إلى ضمن ظهور صيغة إفعال الوجود، ولا يخرج ظهور صيغة إفعال الوجود، غير كان محتاجا إلى صبرة كبيرة الظهور، لأن هذه الكبرى ليست من المراحل الأصولية للاتفاق على هذه المسألة. ولم يحد على ذلك أولا من عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى من يريد به، عدم الاحتياج في كل الحالات، فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية لأنه هو صيغة الأمر بالوجود. وأنا بعد كل شيء هنا ما ذكر أنه عدم الانضمام قاعدة أصولية أخرى تكون كبرى، هاي يرجع إلى كلام المحقق النائب لا ذكر هذا الشيء، فقط يجي على الاحتمال الثاني أنه لا ينضم إليها قاعدة أصولية أخرى ولو لم تكن كبرى. على هذا الأساس تتحدث أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى أريد بها عدم الاحتياج في كل الحالات، فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية، لأن ظهور صيغة الأمر موجودة بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السلف، هي تجيب الصيغة في دليل دليل السلف قرر واحد مثلا، وإن أريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة فهذا قد يلتفت في جو القاعدة الأصولية كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت دائرة جهات الدليل التقريبية مثل الآية الكريمة. والإشكال الثاني أن ظهور صيغة الأمر بالوجود زائد ظهور آخر بحاجة إلى ضمن قاعدة تدبير الظهور ربيع أصولية على القاعدة، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يثبت المسألة عن كلمها أصولية، لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، بل الخلاف متفرع على أصولية المسألة، مو أن أصولية المسألة تتفرع على الخلاف، وإنما الخلاف ينطبق على المسألة الأصولية. وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المسؤول، ولا صح في تعريف أن نأخذ قائد آخر حتى تخرج المسائل اللغوية، المسؤول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جامع التعريف، وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية في ظهور كلمة الصعيد، لأن المسألة لا تشترك في الصعيد حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط، وهو تتيمم الصعيد والطيبات ولا تعتبر عنصرا مشتركا، وكذلك إشارة الطهارة لا تعتبر عنصرا مشتركا ولو هي حج بمعنى المحذر، يعني كلمة الاستنباط هي تحصيل الحج على الحكم الشرعي، وأنه تبقى عن مسألة إجرامية. فهذا ما ذكره الشيخ الشريف، وصلى الله على محمد وعلى محمد.